بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. وما زالت لقاءاتنا تحت عنوان في رحاب الدار الآخرة، والحديث عن اللحظات الأخيرة في حياة الإنسان سواء كان من الصالحين أو كان والعياذ بالله تعالى من العصاة. وكنا قد بدأنا في الحديث عن سوء الخاتمة وفضائح عند الموت. عنوان لقائي معكم الليلة: هانوا عليه فعصوه. أستهل لقائي معكم بجزء من مقولة للحسن البصري رحمه الله تعالى تبين خطر المعصية وضررها. يقول رحمه الله عن أهل المعاصي: هانوا عليه، على من؟ على الله. هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. يعلق الإمام ابن القيم رحمه الله على هذه المقولة فيقول: المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حينما يعصي الإنسان ربه ويتابع المعصية بمعصية ويستهين بمعاصي الله سبحانه وتعالى فيتركه الله عز وجل، ويهون العبد على ربه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولو كان عزيزا عليه لعصمه الله سبحانه. هانت المعصية عليه لضعف تعظيم الله في قلبه، لقلة الخشية منه، فأغواه شيطانه وسولت له نفسه، فتجرأ على الحرمات وتعدى الحدود، فربما ساءت الخاتمة والعياذ بالله تعالى. استصغر العبد المعصية وهي عند الله عظيمة، فواقعها بقلب غافل قليل التوقير لربه سبحانه، فكان الخذلان منه عز وجل، وكان أن تركه لنفسه وخلاه وشيطانه. فمن يكرمه، ومن يحفظه، ومن يكلأه، ومن يوفقه لحسن الخاتمة؟ إخواني، ومن منا في غنى عن الله عز وجل؟ من منا في غنى عن الله؟ من منا لا يحتاج لحفظ الله وتوفيقه؟ أحبتي في الله، نحن الفقراء إلى الله. أما الذين تكبروا على الله عز وجل، أما الذين استهانوا بأمره فلا شأن لنا بهم. وكنا في لقائين سابقين نتكلم عن فضائحهم عند الموت بسبب كفرهم وعنادهم وشركهم وخرافاتهم، وهذه كما ذكرت لكم أعظم أسباب سوء الخاتمة. ثم تتوالى صفحات الفضائح عند الموت مع باقي أسباب سوء الخاتمة. ولو أردنا أن نجمل هذه الأسباب نلخصها في كلمة واحدة: المعصية. إنها المعصية ترك الأدب مع الله، تعدي حدود الله، فتكون الخواتيم السيئة لمن هانوا على الله عز وجل. معاص للقلوب وأخرى للجوارح، والأول أعظم وأخطر. معاص للقلوب وأخرى للجوارح، والأول أعظم وأخطر. كبر وعجب وحقد وحسد، غل وغرور، وقائمة سوداء قاتمة والعياذ بالله تعالى. نسأل الله أن يطهر قلوبنا منها ومن غيرها. سكر وخمر وفحش وزنا، قتل وسرقة، وظلم وخنا، زور ورشوة، وكذب وأذن، غدر ونم ومكر وربا، ترك صلاة، منع زكاة، ترك صيام، عقوق والدين، أكل مال اليتيم، قذف المحصنات، دياثة، تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، انتحار، أكل الحرام، يمين غموس، تهاون بالبول وعدم التحرز والتنزه منه، خيانة، لطم ونياحة، نقص للكيل والميزان، مكر وخديعة، سب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقائمة أخرى كثيرة صفحاتها عياذا بالله منها. أحبتي في الله، ولنبدأ إذا بدأنا بأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين بالصلاة. أحب العمل إلى الله عز وجل، أعظم الأركان بعد الشهادتين، أهم أمور الدين، توأم الفرائض والأركان، أم العبادات، الوصية الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ميزان تعظيم الدين في قلب العبد، شعار دار الإسلام، دعامة جميع الشرائع، الصلاة براءة من النفاق ونجاة من النيران، الصلاة شعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين، الصلاة القاسم المشترك بين الكائنات، الصلاة زلفى وقربى إلى الله، الصلاة مدرستنا الخلقية، الصلاة راحة وسعادة وقرة عين، الصلاة نور وبرهان ووضاءة، الصلاة شكر لنعم الله تعالى، الصلاة ناهية عن المنكرات عاصمة من الشهوات، الصلاة كفارة للسيئات ماحية للخطيئات، الصلاة ملجأ المؤمن في الكربات، الصلاة حفظ وحماية، الصلاة مجلبة للرزق، الصلاة تحرير للبشرية، الصلاة إغاظة للكافرين ومراغمة لأعداء الدين، الصلاة سبب النصر والتمكين ونجاة من عذاب القبر وأمنية الأموات والمعذبين. لو أن بعض الأموات تمنى لتمنى أن يركع ركعتين خفيفتين ربما تغير ميزانه بهما. الصلاة نجاة من عذاب الله عز وجل، الصلاة تؤهلنا وتؤهل من يقيمها لرؤية الله عز وجل في الآخرة، وغير ذلك كثير. فهل يفرط مسلم بل عاقل فيها بعدما سمع مما ذكرنا من فضائلها؟ هل هذا يتصور من مسلم؟ أقول بلى. مع هذا كله قد تهاون بعض الناس بالصلاة، فبعضهم يؤخرها عن وقتها، وبعضهم يداوم على تأخير الفجر إلى طلوع الشمس، وبعضهم يجمع الصلوات لا لعذر شرعي بل كسل وتهاون، وبعضهم لا يصلي إلا الجمعة، وبعضهم لا يصلي سوى العيدين، وبعضهم لا يصلي بل يصلى عليه حينما يموت وتصلى عليه الجنازة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعياذا بالله من ذلك، وهذا خطر عظيم. لقد اختلف العلماء في من يتهاون بالصلاة ويتكاسل عنها، حتى ذهب ثلة منهم إلى تكفيره وخروجه من الإسلام بالكلية، فلا يغسل إذا مات، ولا يكفن، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث ولا يورث، وتطلق منه امرأته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفريق منهم وهم الجمهور الذين قالوا كفره كفر لا يخرجه من الملة بل كفر أصغر. فماذا يختار تارك الصلاة لنفسه، الكفر الأكبر أم الكفر الأصغر؟ من يرضى أن يكون انتسابه للإسلام محل اختلاف بين العلماء؟ من يرضى أن يكون، خليك معاي، من يرضى أن يكون انتسابه للإسلام محل اختلاف بين العلماء؟ هذا رجل متهاون بالصلاة بل مستهزئ، والاستهزاء بالدين كفر، وليس كما يظن بعض الناس خفة روح، يقول لك نكتة ويستهزئ بالإسلام ويستهزئ مثلا بالجنة أو النار. نقول لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نزلت في من استهزأ ببعض شعائر الدين بأصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا رجل ينصحه ابن عمه بالمحافظة على الصلاة لأنه رآه لا يصلي، فيقول له ما الذي يمنعك من الصلاة؟ انظر بما رد. قال الصلاة هذه تؤدونها منذ 1400 سنة، أما الآن لا توجد صلاة، ألا تعلم أننا نعيش في القرن العشرين؟ نعوذ بالله. فقال له الصلاة هي عماد الدين، وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم على من يتركها، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وقال أول ما يحاسب العبد في قبره عن صلاته، فإن صلح صلح سائر عمله، وإن لم تصلح أو إن فسدت ف فسد سائر عمله. والحديث أول ما يحسب عليه العبد يوم القيامة. قال لا يهمني ذلك والعياذ بالله. قال ابن عمه وقد أجمع علماء المسلمين على أن من ترك الصلاة منكرا لها غير مؤمن بفرضيتها وكان حاله كذلك فقد كفر وخرج من الملة فلا يصلى عليه إذا مات إلى ما ذكرته لكم منذ قليل. فضحك ساخرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانتهى الحوار بينه وبين ابن عمه. وبعد أن علمت زوجته بذلك طلقت منه. صح ولا غلط كده؟ طبعا، لأنه خرج من الإسلام وارتد والعياذ بالله تعالى. وفي يوم من الأيام أراد هذا الرجل الاغتسال، عايز يستحم، وكان الماء باردا فأراد أن يدير مسخن المياه، وكان عنده بعض السخانات أو سخان كهربائي، فبينما هو يحاول تشغيل وعمل الجهاز أصيب بصعق كهربائي والعياذ بالله تعالى، فتسمر في مكانه وخرجت روحه على هذه الحالة وفي هذا المكان الذي تقضى فيه الحاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو في الطريق الذي يؤدي للحمام الذي نسميه بالصالة أو الممر ونحو ذلك. وكان قد يعني هو وكان في هذا البيت بمفرده، تركته زوجه وتركه أولاده، ليس معه أحد، فظل على هذه الحال 3 أيام بلياليها. وفي يوم من الأيام بعد هذه الأيام 3 جاءت ابنته لتنظر كيف حاله، وقد ناهزت 12 ربيعا، يعني عندها حوالي 12 سنة أو أكثر بقليل، وإذا بها ترى شيئا منتفخا في البيت، دخلت البيت لقيت حاجة منفوخة والعياذ بالله تعالى، فاستغربت، انطلقت مسرعة تخبر أمها بهذا الجسم الغريب في بيت والدها. فجاءت الأم فإذا بهذا الجسم الغريب المنتفخ هو جثة زوجها السابق، قد انتفخ جسده من جراء صعق القهرباء له، ولبقائه هذه الأيام 3 بغير أن ينظر في حاله أحد. فاتصلت بالجهات الأمنية، والصحية، وجاءت سيارة الإسعاف، وجاءت الشرطة أيضا. أراد المسعفون وأفراد الشرطة دخول المنزل فلم يتمكنوا بسبب نتن الرائحة والعياذ بالله. فما الحل؟ ماذا يفعل مع هذا الجسد ومع هذه الجثة القذرة؟ كيف تحمل بعد أن تلاعب بها الدود، بعد أن انتفخت والعياذ بالله وأنتنت؟ ماذا يفعل هؤلاء؟ لقد فكروا وفكروا فلم يجدوا سوى أن يسحبوا السجادة التي تحت قدمي هذا الرجل، وبالفعل سحبوا السجاد فسقط الرجل فلفوه بها، ثم جروه ووضعوه في سيارة الإسعاف وانطلقوا به إلى المقبرة، لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ودفنوه كما كان، ولم تمض على نصيحة ابن عمه له سوى أسبوع واحد ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول من يروي هذه القصة لقد بقيت الرائحة في منزله فترة. هذه قصة لأحد منكري الصلاة المستهزئين بها، ومن يهن الله فما له من مكرم ولا حول ولا قوة إلا بالله، هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. أرأيتم إخواني خواتيم المستهزئين؟ أرأيتم فضائح العتاة المجرمين؟ أرأيتم كيف تكون نهاية من يستهزئ بصلاته؟ وهذه خاتمة أخرى لبعض من يدعي الإسلام، لا أقول يستهزئ بالصلاة، بل هو يدعي الإسلام ويرى نفسه أفضل من غيره بكثير بسبب كبره وبسبب حاله من حربه لدين الله عز وجل. خاتمة لبعض ضباط أمن الدولة الذين أذلهم الله عز وجل وأخزاهم بسبب حربهم لدين الله عز وجل. وكان هذا الرجل، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ويعين من يريدنا والإسلام بخير، ونسأل الله عز وجل أن يخزي ويخذل من يريدنا والإسلام بشر. كان هذا الضابط يعذب عباد الله عز وجل، يعذب الصالحين. فمر يوما على شيخ كبير في السن قد انتهى توا من صلاته، هو طبعا في المكتب بتاعه بيعذب الصالحين، مر على شيخ كبير، رجل كبير عجوز قد انتهى من صلاته، فقال له ساخرا ادعي لي يا عم الشيخ. يعني عد عليه وبعد ما خلص صلاة بيستهزأ منه ويقول له دعلنا يا عم الشيخ. فقال الشيخ المعذب: أسأل الله العظيم أن يأتي عليك اليوم الذي تتمنى فيه الموت فلا تجده. وانطلقت هذه الدعوة إلى السماء وكأنها رفعت على السحاب ولاقت بابا مفتوحا من أبواب الإجابة، لأنها دعوة مظلوم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يرفعها وليس بينها وبينه حجاب، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. تمضي الأيام والشهور ويخرج الرجل من الحبس شامخا بدينه معتزا بإيمانه، وماذا عن الضابط؟ يبتلي الله عز وجل ذلك الضابط بالسرطان والعياذ بالله، يأكل جسده أكلا، حتى كان يقول لمن حوله: اقتلوني حتى أنجو من الألم. يسأل الموت فلا يجده. استجاب الله عز وجل لدعوة هذا الرجل المظلوم الذي قال: أسأل الله العظيم أن يأتي عليك اليوم الذي تتمنى فيه الموت فلا تجده. ظل كذلك هذا المجرم حتى مات. ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المحاربين لدين الله عز وجل. وهذه خاتمة ثالثة لرجل لا يعرف الطريق إلى المسجد. كثير من الناس حاله كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ربما يكون بجوار المسجد واقف بيحمل العربية بتاعته جنب المسجد، يؤذن للصلاة ويقام للصلاة ويدخل الناس للصلاة وكأنه لا يسمع شيئا، لا يحرك ساكنا. لما أعرضت عن ربك سبحانه؟ ماذا فعل لك ربك سبحانه حتى تتهاون بأمره عز وجل؟ ماذا لو أتاك الموت على هذه الحالة؟ ماذا ستقول لله عز وجل؟ هذه خاتمة رجل لا يعرف الطريق إلى المسجد، بل انشغل بالسكر والعربدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كان مفتونا بشرب الخمر حتى قالوا لا يكاد يخرج من بيت الخمار. لا يكاد يخرج من بيت الخمار، يعني على طول فين؟ في البار والعياذ بالله تعالى. فلما مرض ونزل به الموت وخارت قواه، سأله رجل ممن حوله: هل بقيت في جسمك قوة؟ يعني جسمك فيه قوة لسه، يعني هل تستطيع المشي؟ فقال: نعم، لو شئت مشيت إلى بيت الخمار والعياذ بالله تعالى. فقال له صاحبه: أعوذ بالله، أفلا قلت أمشي إلى المسجد؟ يعني أنت فيه قوة. يقول له قال له إيه يعني؟ قال له: أقدر أروح للبار والعياذ بالله. قال له: طب مش تقول أروح المسجد؟ فبكى الرجل وقال: غلب ذلك علي، ولكل امرئ من دهره ما تعودا، لكل امرئ من دهره ما تعودا. قال: وما جرت عادتي بالمشي إلى المسجد، يعني أنا ما تعودتش إلا نمشي للمسجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والجزاء من جنس العمل. إخواني، كيف يلقى الله من مات تاركا للصلاة؟ كيف وقد أتى بكبيرة من أكبر الكبائر الموبقة؟ كيف وقد تهاون بأحب الأوامر إلى الله عز وجل؟ ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة نفاق، ترك الصلاة سواد وظلمة وهلكة في الدنيا والآخرة. ترك الصلاة من أسباب سوء الخاتمة، ترك الصلاة من أسباب عذاب القبر، ترك الصلاة شعار أصحاب سقر، ترك الصلاة سبب استحواذ الشيطان على العبد، ترك الصلاة خيانة للأمانة، ترك الصلاة جناية على الأنبياء والملائكة وسائر عباد الله الصالحين. من يحتمل حينما يتساهل الإنسان بالصلاة فيتركها فإنه يعطل السلام على الصالحين وعلى الأنبياء، كما نقول في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قال هذا الدعاء وصل أو أوصله الله عز وجل لكل عبد صالح. فالذي لا يصلي يؤخر هذا، فجناية على الأنبياء والملائكة وسائر عباد الله الصالحين. من يقوى قلبه على التهاون بالصلوات بعد هذه الكلمات؟ أما يخشى سوء الخاتمة؟ هذا شاب في الرمق الأخير، وقد وقع له حادث في مدينة الرياض على إحدى الطرق السريعة، وكانوا ثلاثة من الشباب يستقلون سيارة، توفي اثنان منهم في الحال وبقي الثالث في الرمق الأخير. حادثة، ثلاثة في عربية، حصل التصادم، اثنين ماتوا مباشرة وفضل واحد في النزع في الرمق الأخير. فقال له رجل المرور الذي حضر الحادث, هيقول له إيه؟ قل لا إله إلا الله, ده حال الناس. يقول له تشاهد, قل لا إله إلا الله. فتخيلوا ماذا قال. قال الرجل كلمة عجيبة والله, وهي من الخزلان, من خزلان الله له لتهاونه بأمره سبحانه. قال الرجل وقال الشاب وليته ما قال هذه الكلمة, ظل يردد جملة عجيبة, ظل يقول أنا في سقر, أنا في سقر, ولا حول ولا قوة إلا بالله. والرجل يقول له قل لا إله إلا الله وهو يقول أنا في سقر. وهذا يذكرنا بقوله تعالى عندما يسأل أهل النار يوم القيامة ما سلككم في سقر, قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. أول سبب ذكره أهل النار, إيه اللي جابكوا هنا؟ اصحى معاي, إيه اللي جابكوا هنا؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. كيف يقوى قلب المسلم على ذلك؟ أتود أن تسمع هذه يوم القيامة؟ نعوذ بالله من ذلك. وأخرى لشاب أتي به إلى بعض المساجد ليصلى عليه بعد أن مات أيضا في حادث, أتي به أولا كي يغسل. فجاء بعض الشباب متطوعا يباشر تغسيله, جاء واحد من الشباب عشان يغسله, وكان يتأمل في وجه ذلك الشاب فرآه أبيض جميلا, ولكن هذا الوجه ومع الغسل ومواصلة الغسل بدأ يتغير تدريجيا من البياض إلى السمرة, والعياذ بالله, بل بدأت السمرة تزداد حتى تحول لوجه أسود كالفحم, والعياذ بالله تعالى. فخرج الشاب مسرعا خائفا وسأل عن من تولى هذا الشاب ومن جاء مع هذا الشاب, عن ولي هذا الشاب. فقيل له هو ذاك, فذهب إليه مسرعا فوجده يدخن, يعني ابنه أو أخوه بيتغسل وهو واقف بره بيشرب سيجارة, والعياذ بالله تعالى. في هذا الموقف تدخن؟ فقال له ماذا كان يفعل ابنك, ما كان عمله؟ فقال لا أعلم. قال أكان يصلي؟ قال لا والله ما يعرف الصلاة, ولا حول ولا قوة إلا بالله, ما يعرف الصلاة. وللأسف في بلاد المسلمين تجد بعض الناس, حتى ذكر بعض الدعاء أنه بعض الناس ذهب إلى البرازيل وقابل رجلا من المسلمين فحان وقت الصلاة فقال له أين القبلة؟ قال إيه يعني مش إيه؟ فقال القبلة. قال ما قبلة؟ يعني هو أصلا كمان ما هوش عارف. فقال القبلة, القبلة الصلاة. فقال لا أعرف, مسلم لا يعرف القبلة, ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هذا الرجل وكنت أعرف الجهات فصليت, فبعد أن انتهيت من الصلاة قال لقد ذكرتني بما كانت تفعله جدتي. يقول انت فكرتني بالإيه؟ باللي جدتي كانت بتعمله, ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تلقى الله على هذا الحال؟ وبعضهم يتصل ببعض الدعاء يجري معه بعض الحوار, ثم يقول له هل تحفظ جزء عمه؟ فقال نعم. قال له جزء عمه؟ قال له عم مين؟ شوف الحوار, شوف الطريقة نفسها. قال له عم مين؟ قال له جزء عم اللي في القرآن. قال له مين عمه؟ وظل الرجل يحاول معه حتى يفهمه أن في القرآن جزءا يسمى بجزء عمه, ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله الذي لا إله غيره, إن من التهاون بل أقول من الخيانة أن يكون معنا أمثال هؤلاء ونتهاون في دعوتهم إلى الله عز وجل. انظر لهذه الآية المخيفة الرهيبة, يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. شوف الآية, يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أعظم أمانة هي أمانة الدين. حينما يرى أحدنا من لا يصلي ويتهاون ولا ينصحه ولا يكلمه, ماذا ستقول لله عز وجل إذا سألك عن ذلك؟ تقول هو لا يقبل, هذا ليس دخلك أنت, مش شغلك أنت, هو يقبل ما يقبلش, أنت الواجب عليك والواجب علي أن ادعو إلى سبيل ربك. كنتم خير أمة أخرجت للناس, ماذا؟ تأمرون بالمعروف. لا عليك أن يستجيب الناس أو لا يستجيب, أنت عليك فقط واجب الإيه؟ الدعوة وواجب البلاغ. استجاب هو لم يستجب, حتى إذا سألك الله عز وجل تقول قد أمرته يا رب. لكن أن توجد نماذج كهذه في بلاد المسلمين, من لهم؟ من ينصحهم؟ من يكلمهم؟ لما تأتي الدرس بمفردك؟ لما لا تمتلئ أدوار المسجد بالمسلمين؟ مسؤولية من هذه؟ مسؤوليتي أنا؟ هل أنا أمر على الناس أدعوهم لحضور الدرس وسأفعل إن شاء الله؟ لكن لما لا تحمل نحن المسؤولية نحو دين الله عز وجل؟ ألا ترضى أن يكثر عدد الطائعين لله عز وجل؟ ألا ترضى أن يكثر عدد التائبين إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما دورك وما دورنا في البذل لدين الله والعمل لدين الله والدعوة لدين الله عز وجل؟ لما لا تحضر أحدا في يدك وأنت تدخل المسجد ولو كان يقف أمام المسجد؟ لو أخذته في يدك وتلطفت معه ربما يأتي معك ويصلي فيكون ثوابه في ميزان حسناتك. لما التهاون بدين الله عز وجل ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما تذكرون لما قام بمفرده في مكة وهو يقول من يأويني حتى أبلغ دعوة ربي؟ شوف النداء، من يأويني، كأنه لا يجد أحدا يؤازره ويناصره صلى الله عليه وسلم، وظل يعمل صلى الله عليه وسلم لا يأس ولا تراجع حتى صار العدد الآن كم عدد المسلمين؟ 1 مليار وكم؟ دول في ميزان حسنات واحد بس صلى الله عليه وسلم، لأنه قام لدين الله عز وجل وكان صادقا صلى الله عليه وسلم. أين نحن منه؟ أين دعوتنا لدينه؟ أين دعوتنا للصلاة؟ أين حرصنا على سنته؟ أين الاجتهاد في العمل لدين الله عز وجل؟ أترضى بهذه الخواتيم؟ أترضى لمسلم أن يقول وهو يموت أنا في سقر والعياذ بالله تعالى؟ ماذا سنقول لله يا إخواني حينما نتكاسل ونتباطأ في أمر الدعوة إلى الله عز وجل؟ قال له أكان يصلي؟ قال لا والله ما كان يعرف الصلاة. فقال له خذ ميتك فغسله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر لهذه الخواتيم وهذه الفضائح عند الموت، هل يرضى لنفسه تارك الصلاة بذلك؟ ألا يا تارك الصلاة تب إلى الله عز وجل، يا تارك الصلاة كفك بعدا عن ربك، يا تارك الصلاة احذر غضب الله، يا تارك الصلاة احذر سوء الخاتمة. ما دامك الروح فيك فلا عذر لك، باب التوبة مفتوح ولا يأس أبدا. هذا رجل كان يفرط في الصلاة وكان مقصرا وكان بعيدا عن الله عز وجل. أسوق هذه القصة بعد أن ذكرت ما ذكرت من الفضائح لعلها تكون خاتمة حسنة لنا جميعا إن شاء الله تعالى. هذا كان شاب مولع بمعاكسة الفتيات، بتاع بنات يعني زي ما يقولوا دلوقت. فأتاه من ينصحه، فلما رآه وتقف معه الفتاة، يعني قالوا بينصحه هي واقفة معاه، فلما رأته الفتاة هربت وفرت. وقام هذا الناصح بواجب النصح. دلوقتي الواحد مننا لما يعدي يلاقي واحد واقف مع واحدة بيعمل ايه؟ يعني ايه؟ بيدور وشه ويمشي ويقعد يستغفر ربنا، يعني كأنه هو اللي ايه. طب وما يمنعك ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ تأمر بالمعروف بالمعروف وتنهى عن المنكر بالمعروف ايضا، بالحكمة والموعظة الحسنة، باللطف، باللين. جاء هذا الناصح وتردد، اكلمه لا اكلمه، اكلمه لا اكلمه، وفي نهاية المطاف قرر ان يتكلم معه واتاه. فمشت البنت وأخذ هذا الناصح يذكره بالله عز وجل، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم؟ حلمه أو أنه لا يعاجل بالعقوبة؟ قام بعض السلف ليلة يقرأ هذه الآية، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ فقال حلمك وجهلي. فهمنا؟ شوف القلوب اللي عايشة. ما غرك بربك الكريم؟ قال يا رب حلمك. يعني حلمك؟ يعني أنه لا يعاجل العبد بالعقوبة. كم منا من يفعل المعصية ويكررها مرة بعد مرة، والله يحلم، والله يتجاوز، والله يعفو، والله يستر، والله يغفر سبحانه وتعالى علوا كبيرا. فقال حلمك وجهلي. هذا الرجل اقترب من هذا الشاب وذكره بالله ونصحه في ذات الله عز وجل، فإذا بالشاب يبكي. لما لا؟ قلب رقيق، قلب فيه خير، والخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت الموعظة وأخذ منه رقم هاتفه، خد تليفونه رقم بتاعه، أعطاله رقمه. يقول بعد أسبوعين كنت أقلب في أوراقي فوجدت رقمه، يقلب في الورق بتاعه لقى رقم التليفون، فاتصلت عليه أسلم عليه وقلت له يا فلان أتعرفني ولا نسيتني؟ قال وكيف لا أعرف الصوت الذي كان سببا في هدايتي. قال له ازاي ما عرفكش انت كنت سبب في هدايتي؟ فقال الحمد لله كيف حالك؟ قال منذ كلماتك وأنا بخير وسعادة، أصلي وأذكر الله عز وجل. قلت سأزورك اليوم، آتيك بعد العصر إن شاء الله. فشكر وأغلق معه الهاتف، قفل التليفون. وعندما حان وقت الزيارة قال الداعية جاءني ضيوف. أنا عايز أسألك سؤال، اللي اتكلم ده مع الشاب إيه؟ ها؟ ما هي داعية دي بقى، يعني عايز في بعضنا بيسمعها يقول لك داعية يعني أنا ما ينفعش، يعني هل إحنا كلنا ينفع نتكلم مع واحد عن الصلاة ولا ما ينفعش؟ بحديث واحد، آية واحدة، حببه في الله سبحانه وتعالى، كلمه عن نعم الله سبحانه وتعالى عليه. أنا أذكر كنا وإحنا في الجامعة كان الأخ كان نطلع الأوتوبيس، وكان معنا أخ يطلع الأوتوبيس ويقف على الباب الحمد لله والصلاة والسلام في الحتة العالية اللي ورا دي كده، ويتكلم في الناس وبعضهم يبكي وبعضهم يسمع. وما المانع في أي مكان ندعو إلى الله عز وجل ويظل يذكر الناس بنعم الله عز وجل والتوبة والعودة إلى الله عز وجل. ربما لا هو لا يسمع هذا الكلام إلا منك أنت، ربما لم يسمع نصيحة إلا منك أنت، لما تتساهل ولما نتهاون بالنصيحة؟ كلنا دعاء، كل إنسان منا يعرف ربه ويعرف دينه ويعرف نبيه فهو داعية لهذا الإسلام العظيم. يقول عندما حان وقت الزيارة جاءني ظروف فأخروني إلى الليل، فقلت سأزوره ولكن أخرت وقت الزيارة. يقول بعد أن خرج الضيوف طرقت، ذهبت لزيارته، طرقت بابه فخرج شيخ كبير، فقلت له أين فلان؟ قال من تريد؟ قلت فلان. قال من؟ قلت فلان. قال للتو دفناه في المقبرة. قال له لسه دفنينه حالا. قلت لا يمكن، الكلمة طبعا الصدمة، لسه الصبح ايه؟ لسه الصبح مكلمه. قال له لسه قد كلمته اليوم في الصباح. قال يا بني صلى الظهر ثم نام وقال ايقظوني لصلاة العصر، فجئنا نوقظه للصلاة فإذا هو قد فاضت روحه إلى الله. يبقى مات وهو يعزم أيضا ايه وهو ناوي ايه يصلي. فقال فبكيت، فقال لي من أنت؟ شافه يعني متأثر، أو قال أنت مين يعني، أنت حريص عليه كده يعني. فقال قلت له تعرفت على ابنك قبل أسبوعين. قال أنت الذي كلمته؟ قلت نعم. قال دعني أقبل رأسك، دعني أقبل الرأس الذي أنقذ الله به ولدي من النار. فما الذي يمنعنا أن نكون كذلك الشاب؟ ما الذي يمنعنا أن نقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل؟ وهذه قصة أخرى أختم بها لقائي معكم، ثم نطالع بعض المشاهد وبعض الخواتيم العملية يذكرها بعض مغسلي الأموات، وقد استدعي لتغسيل بعض الإخوة في منزله ليصلى عليه وتصلى عليه صلاة الظهر. يقول وصل إلى المنزل ولم تكن الجنازة قد حضرت، يعني إيه؟ يعني راح بدري ولسه الجثة ما جتش. يقول لم تكن الجنازة قد حضرت من المستشفى، فقمت بتجهيز لوازم الغسل والكفن حتى حضور الميت. وعندما حضر مع أهله وضعته على خشبة الغسل وبدأت في تجريده من ملابسه وأضعت السترة عليه، زي ما هنشرح إن شاء الله كيف تغسل ميتا بإذن الله تعالى. يقول وعندما سكبت الماء على وجهه عجبت لأمر، حاجة عجيبة شفتها إيه؟ قال عجبت لذلك النور الذي يشع من وجهه، إشراق وإضاءة في وجهه لم ألاحظها من قبل، وجدت في وجه الميت كأن شيئا يلمع على وجهه، ولم تكن في المنزل إضاءة أثناء التغسيل، فأردت التأكد من ذلك النور فوضعت على وجهه سترة زي قماشة كده، فإذا هو أيضا بالنور يشع من وراء السترة، فكانت هذه إحدى أو أولى البشارات التي تبشر بخير. يقول قمت بتنجيته فلم يخرج منه مثل ما يخرج من الأموات، لا غائط ولا بول، وهذا لا يلزم أن يكون علامة على حسن الخاتم. يقول ثم بدأت في غسله فوضأته، وعندما بدأت بيده اليمنى لأغسلها رأيت بشارة أخرى. قال رأيته يشير بإصبعه كأنه ينطق بالشهادة، شعار التوحيد، كأنه لم يستطع أن ينطقها بلسانه فنطقها بإصبعه. يقول حاولت تعديل الإصبع وفرد الأصابع فلم أستطع، يعني هو عايز يعدل صابع عشان ما يحطه في الكفن ما يبقاش صبعه إيه باين، قاعد يفرق ما عرفش يعدله، فلم أستطع ذلك بالرغم من مساعدة بعض الإخوة لي. يقول بعد الانتهاء من غسل هذا الميت وتهيئته للكفن إذا بشارة ثالثة شممنا ريحا، يقول لم أشم مثلها في حياتي، لو مزجنا الروائح التي في جيوبنا لم نستطع الاتيان بمثله. هتقول طب ما هي هم حطوها له أصلا. قال لك لا، لسه ما حطنالوش إيه، حطنالوش ريحة ولا حد حطله طيب ولا أي شيء. يقول ظننت أنها موجودة مع بعض الحاضرين للتغسيل، أو هو ظن أن حد من اللي واقفين حاطط أصلا الطيب ده، فقلت سأسأله بعد الغسل وأطلب منه هذه الريح. يقول ولم أعلم أنها منه إلا بعد أن وضعناه في المسجد للصلاة عليه، كان كل من في الصف الأول يشم هذه الريح، والكل يريد أن يعرف مصدر هذه الريح. وزيادة على ذلك عندما حملناه للقبر صارت الريح أقوى مما سبق. يبقى مش موضوع بقى واحد حاطط ريح. فأحببت أن أحضر في العزاء لمنزله لأستفسر عن حاله. قلت أنا هروح أعزي وأسأل أهله إيه عمله، كيف كان حال هذا الرجل. يقول وكل واحد أسأله في العزاء لا يعلم عنه شيئا إلا أنه من أهل المسجد يواظب على الصلاة في المسجد. يقول أذن المؤذن للمغرب فذهبنا للصلاة، وبعد الصلاة قام الإمام يزكي هذا الميت. إمام إيه؟ إمام المسجد اللي بيصلي فيه. فقال يا إخواني اليوم فقدنا نورا من أنوار المسجد منذ أن فتح. وطبعا خلي بالكم القصص ما بنقولهاش عشان نتسلى بيها، هذه القصص وهذه المواقف نذكرها لنأخذ منها العبرة، لقد كان في إيه؟ قصصهم عبرة. والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ به غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبحث في هذه القصص عن الأسباب التي جعلها الله عز وجل موصلة لهم لهذه الخواتيم. تعالوا نشوفوا السبب. يقول منذ أن فتح هذا المسجد وأنا أصلي فيه إماما يعني، لا أسلم من صلاتي إلا وجدت الرجل إما عن يميني وإما عن شمالي، يعني مواظبة كمان على إيه؟ الصف الأول. يعني مش هنقول كمان ما بيضيعش مثلا الركعة الثانية والثالثة وبيجي في آخر الصلاة. وهذا من التنافس في الخيرات، سابقوا إلى إيه؟ مغفرة من ربكم وجنة. عندما يعرض عليك مثلا تاخد 5000 ولا تاخد 1000، تختار ايه؟ لا، الناس بتختار 1000، وفي ناس ما بتاخدش خالص. طب ما هو نفس الكلام، ان الرجل لا يؤخر في الجنة وان دخلها، بسبب انه بيتأخر عن الصلاة. لا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخر في الجنة وان دخلها. دخل الجنة بس اتأخر بسبب تأخره عن الله عز وجل. ومعظمنا ما وراهوش حاجة، بيبقى في البيت وسامع الأذان، وراك إيه؟ ما تسابق، ما تناء. وحتى لو وراه، وهل عندك أغلى من الله؟ هل عندك أحب من الله سبحانه وتعالى؟ وكم ستأخذ الصلاة من الوقت؟ حرص على الصف الأول. يقول ثم ذكر مؤذن المسجد أمرا آخر فقال كلما أتيت لفتح المسجد في صلاة الفجر أجده ينتظرني على باب المسجد، يعني من أوائل الإيه؟ الداخلين، يجي لصلاة الفجر من أول من يأتي لصلاة الفجر. ثم تكلم عامل النظافة في المسجد، يعني الإمام اتكلم عليه، ومين؟ المؤذن وإيه؟ وعامل النظافة. يقول كنت أعرفه جيدا لأنه آخر من يخرج بعد صلاة العشاء، يظل يصلي حتى يخرج المصلون، وهو آخر من إيه؟ من يخرج من المسجد. يقول جلس الإمام يتكلم عدة مرات عن هذا الميت في عدة صلوات، ثم حاولت الاستفسار عن وفاته، فأخبرني من علم من زوجته أنها في هذه الليلة التي مات فيها أرادت أن توقظه للسحور، هيقوم يتسحر، وكان من المداومين على صيام الاثنين والخميس. النهاردة إيه؟ بكرة الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، وكان لا يترك صيام الاثنين والخميس. وأخبر أن من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. إن استطعت ويسر الله عز وجل لك الخير، استعن بالله وسله التوفيق، وهو نعم المعين سبحانه وتعالى. كان بيداوم على صيام الاثنين والخميس. قال لها لما أرادت أن توقظه، قال إني أحس براحة في صدري فلا تزعجين. قال أنا مستريح مش عايز أقوم. ثم طلب ماء فشربه، ثم قال أيقظيني قبل الفجر بساعة لأصلي أو لأذهب إلى المسجد. يعني هيقوم بيقوم قبل الفجر بساعة، بيصلي بيقرأ قرآن، ثم يذهب للفجر مبكرا. تقول وعند الواحدة ليلا زوجته اللي بتقول صدرت منه حركات وسمعت حشرجة في صدره. تقول فعلمت أنه يحتضر، فاتصلت بمن قام بإيصاله للمستشفى وأدخلوه إلى العناية المركزة. فقال الطبيب حالته مستقرة، وطلب منهم أن يتركوه. مع أن حالته لا توحي بأنه في حالة طبيعية، ولكنما أراد الطبيب أن يخفف عنهم وأن يطمئنهم وطلب منهم الحضور غدا. يذكر الطبيب المشرف على علاجه أن الرجل وهو عليه الأجهزة، حطوا له جهاز مش عارف إيه في بقه وجهاز مش عارف إيه، وهذا من الخلل الذي يحصل في مستشفياتنا، مستشفيات المسلمين. ربما يكون الرجل في سكرات الموت ومكتفين لبقه مش عارف يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ده خلل. لابد أن نفهم ونسأل العلماء عن حالة الميت، هل من المفيد أن تترك الأجهزة على فمه أو ترفع لأنه ميت ميت. يذكر الطبيب أن الرجل والأجهزة عليه شاهده يشير بيده اليمنى ويرفع بسبابته مشيرا إلى نطقه بالشهادة، وكانت هذه الخاتمة، ثم وضع يده وخرجت روحه إلى الله عز وجل. خواتيم المصلين، خواتيم الطائعين لله عز وجل، لا خواتيم الذين اعتدوا حدود الله عز وجل، لا خواتيم الذين عاشوا على بعد منه سبحانه وما عرفوا للمسجد طريقا. ماذا تريد أخي، وما تحب، وما تفضل لنفسك، ومن من عاقل لا يختار لنفسه مثل هذه الخواتيم؟ ووالله أسبابها يسير، الدين والتدين ليس بالعسير، التدين ليس تشددا كما يظن البعض وكما تصور وسائل الإعلام، بل الأمر في جملة واحدة: تقرب إلى الله بالفرائض وما استطعت بعد من النوافل، وانتهى الأمر. تقرب إلى الله بالفرائض، ائت بالفريضة في وقتها وكما يحب الله سبحانه وتعالى وكما يريد الله عز وجل منك، واحذر من المعاصي وأتي بما تستطيع من النوافل. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة، آمين. هذه الصورة تبين كيف كان حال الذين من قبلنا في عتوهم وتكبرهم وتجبرهم قوم عاد، وكيف كانت أجسادهم قوية شديدة حتى تجرأوا على الله عز وجل وقالوا: من أشد منا قوة؟ أين هم الآن وإلى ما صاروا؟ انظروا معي لهذه الصور، هذه بيوتهم نحتوها في الجبال كما قال الله عز وجل: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا. انظر لهذا الرجل الواقف، شايفين الرجل اللي واقف لابس أبيض ده، وجنبيه، ارجع كده تاني يا أحمد، بص شوف، قارن بين جسم، وقف الصورة كده، قارن بين جسم الراجل اللي واقف ده، شايفينه ولا لا؟ اهو اللي بيشاور عليه، وبين الهيكل العظمي اللي في الارض، شايفين طوله؟ يعني الراجل اللي واقف اللي هو مننا دلوقتي قد ايه؟ ها، مش قد راسه، اقل من راسه. فينا حد بالصوره دي كده؟ فينا حد قوي بالصوره دي كده؟ وهؤلاء هانوا على الله فعصوه فاهلكهم الله عز وجل بالريح. كمل كده: ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. ودي قلتها لكم قبل كده وإحنا بنتكلم عن سوء الخاتمة وقوم عاد، ودي الصور قدامكم، شايفين التابوت فيه الجسم، الجسد قد إيه، الطول بتاعه قد إيه، شايفين الجسم بتاعهم قد إيه والعياذ بالله. وإن عاشوا ما عاشوا من السنين فالمصير المحتوم هو الموت والرجوع إلى الله عز وجل، فلنقدم الخير لأنفسنا إخوان. هذه صورهم أيضا، يعني كيف صاروا وكيف كانوا. هذه جماجمهم إلى ما صاروا وكيف سيكون حال ومصير الإنسان بعد الموت. إلا من آمن وعمل صالحا فإنه يجد القبر روضة من رياض الجنة بإذن الله تعالى. الصورة الثانية، المغني ولا مين؟ دول على خشبة المسرح زي ما انتم شايفين، وده بيغني زي ما انتم شايفين والميكروفون قدامه. في لحظة واحدة جاله ملك الموت، خلص الموضوع زي ما انتم شفتوا، هوت وقع من على الكرسي اللي كان قاعد عليه، العود في ايده والميكروفون قدامه ويغني. جاءه الموت على هذه الحال، لعلها تكون عبرة لمن يسمع الغناء ولمن يتناول الغناء ويغني بنفسه. هل ترضى أن تلقى الله عز وجل وأنت تغني؟ هل ترضى أن تلقى الله عز وجل وأنت تسمع الغناء؟ شوفوا الموقف الثالث ده، دي فيها صوت تقريبا. شغل كده يعني خلاص كده يعني مش هتنفع تشتغل. طيب خلاص يعني فيما ذكرنا كفاية، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نحضر لكم بعض الصور الأخرى عن خواتيم العصا وفضائح عند الموت. ولا يلزم أننا ننشر مثلا أن فلانا مات وهو يغني، لا يلزم أنه يموت على قد مات كافرا، فرحمة الله واسعة، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لموتى المسلمين. ولكن هذه عظات وعبر نسوقها في هذه الدروس حتى نحذر من معصية الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولا تنسوا الدعوة لحضور الدرس، لو كل واحد مننا تحمل أمانة ومسؤولية نحو هذا الدين، كل أسبوع يبقى معك 5 معك 10، ربما يكون الحال يتغير بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.